الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت القوي ونحن الضعفاء، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ إلهنا أنت الغني ونحن الفقراء، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ إلهنا أنت العزيز ونحن الأذلاء، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ إلهنا أنت الكريم ونحن البخلاء، وهل يرحم البخيل إلا الكريم؟ إلهنا أنت الرحيم ونحن المذنبون، وهل يرحم المذنب إلا الرحيم؟ إلهنا وسيدنا ومولانا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت. إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، نسألك فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وثوابها يا ذا الجلال والإكرام. اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين، وأدخلنا الجنة آمنين، وامنحنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا ممن قلت فيهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولا تجعلنا ممن قلت فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إلهنا وسيدنا ومولانا إن رحمتنا فبفضلك، وإن عذبتنا فبعدلك، لكن أجسادنا لا تقوى على حر نارك، حاشاك ربنا أن تعذب عينا بكت من خشيتك، حاشاك ربنا أن تعذب قلبا خشع لك، حاشاك ربنا أن تعذب وجها سجد بين يديك، إلهنا وسيدنا ومولانا تركنا الدنيا وراءنا ووقفنا بين يديك، فلا تردنا خائبين، ها نحن ببابك واقفون، ومن كرم جودك طالبون، اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين، لا تحرمنا أجرها ولا تجعلنا فيها من المطرودين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلا فعافه، ومن كان منا مديونا فاقض دينه، ومن كان منا مكروبا ففرج كربه يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منا معيونا أذهب عنه العين. ومن كان منا محسودا أبطل عنه الحسد. ومن كان منا مسحورا فك عنه السحر. اللهم فك السحر عن المسحورين. أذهب العين عن المعيونين. أبطل الحسد عن المحسودين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، نشكو إليك من ظلمنا، نشكو إليك من بغى علينا، نشكو إليك من سفك دماءنا، نشكو إليك من هتك أعراضنا، نشكو إليك من فجر مساجدنا، نشكو إليك من هدم منازلنا، نشكو إليك من قطع رواتبنا، نشكو إليك من أخذ حقوقنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا قاصم الجبارين، يا قاصم الجبارين، يا قاصم الجبارين، ندرأ بك في نحورهم، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. يا الله يا الله، يا من فلق لموسى البحر حتى خرج، أخرجنا وبلادنا من دائرة الضيق إلى سعة الفرج. يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الليلة المباركة عفوا ومغفرة وإحسانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.